بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل 46، قياس المساواة. أخذنا قياس المساواة بشكل مختصر، الآن ندرسه بشكل مفصل. إنما يكون المقصود به بيان تساوي أمرين لتساويهما مع سالب. قلنا سمي القياس هذا بقياس المساواة بسبب أول مثال مثل به هذا القياس، وهو أن زيد مساوي لفلان وفلان مساوي لفلان، فزيد مساوي مثلا في الطول. وهنا يقول بأن قياس المساواة لا يكون قياسا صحيحا على نحو الدوام، وإنما قياس المساواة هو قياس صحيح إذا كانت هنالك قاعدة خارجة عن القياس، تلك القاعدة صحيحة. في قياس المساواة هنالك قاعدة خارجة عن القياس اسمها مساوي المساوي مساوي. واضح؟ مساوي المساوي مساوي. أخو الأخ مثلا أخ مثلا. أما هنالك قاعدة أخرى غير صحيحة، نصف النصف نصف، لا نصف النصف ليس نصف. جاء بمثال هنا الأربعة نصف الثمانية، الآن نصف الأربعة كان اثنان، الاثنان نصف الثمانية، لا نصف النصف ليس نصف، ربع. لأن نصف النصف ليس نصف، هذه القاعدة الخارجية ليست مثل مساوي المساوي مساوي، فلذلك نصف النصف نصف، هذه القاعدة خاطئة. لا يصح أن تقول الأربعة نصف الثمانية، الاثنان نصف الأربعة، النتيجة الاثنان نصف الثمانية. لماذا؟ لأن لا توجد قاعدة تقول نصف النصف نصف. واضح؟ وإذا جاء بمثال قال عدو العدو عدو، الآن عدو العدو عدو ليس دائما، عدو العدو ممكن يكون أحيانا صديقا. واضح؟ عدو العدو ممكن يكون صديقا وممكن أن يكون عدوا هكذا. فقياس المساواة لا يكون قياسا صحيحا إلا إذا وجدت قاعدة خارجية عن القياس، تلك القاعدة صحيحة أولا، وبعد يمكن أن تقول قياس المساواة صحيح أو ليس بصحيح. واضح؟ هكذا. مثل زيد مساو في الطول لعمر، وعمر مساو في الطول لباقر. المقدمة، فزيد مساو في الطول لباقر النتيجة. فالمقصود بهذا القياس بيان تساوي زيد وباقر في الطول لتساويهما في الطول مع عمر. فقد يكون في البين مادة التساوي وقد يكون غير ذلك. فقد يكون في البين مادة التساوي، يعني بين الأمثلة تلك موجود كلمة التساوي، ولكن لا يعني أنه يجب وبشكل ضروري 100% يجب أن تكون هناك كلمة مساوي، لا، ممكن كلمات أخرى مثل أخ والأخ أخ مثلا. وقد يكون غير ذلك، مثل الجسم جزء الحيوان والحيوان جزء الإنسان. النتيجة الجسم جزء الإنسان، يعني هنا بمعنى جزء الجزء جزء، هذا هذه القاعدة. ويتوقف صحة قياس المساواة وسلامة النتيجة فيه من الغلط، يعني من أجل أن لا يكون قياس المساواة غلطا، يتوقف هذا على صدق مقدمة خارجية محذوفة. مقدمة خارجية محذوفة يعني كلام خارج عن قياس المساواة، هذا الكلام يجب أن يكون صحيح أولا من أجل أن يكون قياس المساواة صحيحا، مثل مساوي المساوي المساوي، كلام خارج عن قياس المساواة، هذا الكلام صحيح. جزء الجزء جزء، هذا الكلام صحيح. وبعد يمكن أن تقول الجسم جزء الحيوان، الحيوان جزء الإنسان، الجسم جزء الإنسان. وهي في المثال الأول مساوي المساوي مساوي، وفي المثال الثاني جزء الجزء جزء، وكلتاهما صادقتان، يعني مساوي المساوي صادق وجزء الجزء صادق. فالنتيجة في القياسين سليمة يعني صحيحة. واضح؟ إذا كانت المقدمة الخارجية صحيحة القياس صحيح، المقدمة الخارجية خاطئة القياس خاطئ. أما إذا لم تصدق المقدمة الخارجية المحذوفة فلا تصح النتيجة، مثل الاثنان نصف الأربعة والأربعة نصف الثمانية، فالاثنان نصف الثمانية هذه النتيجة خاطئة. لماذا؟ لأن المقدمة الخارجية وهي نصف نصف نصف هذه المقدمة خاطئة وهذه كاذبة، لأن نصف النصف ربع، ولذا فالنتيجة وهي الاثنان نصف الثمانية هذا خطأ. ومثل زيد عدو عمرو وعمر عدو جعفر، فزيد عدو جعفر هذه النتيجة خاطئة، فالمقدمة الخارجية المحذوفة وهي عدو العدو عدو وهذه أيضا كاذبة، لأن عدو العدو قد يكون صديقا. عدو العدو عدو يعني من جهة الإجمال الكلام عن القواعد الكلية، يعني على نحو الكلية والدوام والاستمرار هذه القاعدة أو المقدمة خاطئة. عدو العدو ليس بعدو دائما وأبدا، واضح هكذا؟ يعني ممكن أكثرهم أصدقاء، ممكن أيضا نعم، وصديق الصديق ممكن صديق وممكن عدو أيضا، أليس كذلك؟ ممكن. فالنتيجة وهي فزيد عدو جعفر النتيجة خاطئة، فيجب التفحص عن المقدمة الخارجية والتأكد من صدقها. المقدمة الخارجية قلنا ما هي؟ عدو العدو عدو، هذه القاعدة صحيحة أو لا؟ ليست صحيحة على نحو الدوام والاستمرار، والتأكد من صدقها. فإذا صدقت المقدمة الخارجية مع القياس صدقت النتيجة، يعني يجب أن تقارن بين المقدمة الخارجية والقياس، واضح؟ المقدمة الخارجية أيضا يجب أن تكون صحيحة، صدقت النتيجة. وإذا كانت المقدمة الخارجية كاذبة فسد القياس وكذبت النتيجة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.